أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 35 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن لازلنا نتحدث عن العنصر الأول من عناصر الإيمان بالله تبارك وتعالى، ألا وهو وجود الله، وجود الله عز وجل. وبعد ذكر دلائل هذا الوجود والرد على شبهات الملاحدة، وقد ذكرنا في أدلة وجود الله عز وجل الأدلة العقلية، ونعني بها دليل الخلق والحدوث، ودليل العناية والإبداع، والهداية والإلهام، والحركة والنظام، والتقدير والتسوية، وذكرنا دليل الفطرة والتاريخ والأخلاق، وكلها مستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي وإن كانت أدلة عقلية، لكن هي في ذات الوقت أدلة شرعية، لكن سميناها بالعقلية لمخاطبتها العقل. وقد علم مسبقا أن العقل لا يتناقض مع النقل، وأن الإسلام هو دين العقل ودين الفكر. ولذلك في عقيدته وتشريعاته يخاطب العقول ويخاطب أهل الفكر وذوي الأبصار. ودلائل وجود الله عز وجل كثيرة، لكن هذه أمثلة منها، وربما كانت ملخصة لغيرها ممن توسعوا في هذا الباب وكتبوا كتبا. فقد وقفت على عدد من الكتب تحت عنوان وجود الله عز وجل، فقط تتحدث عن هذه الأدلة، وربما كان عذرهم أنهم كتبوا هذه الكتابات في وقت انتشرت فيه الشيوعية أو الماركسية في عالمنا الإسلامي، فكان لزاما على علماء الإسلام أن ينافحوا عن دينهم وأن يردوا على الشبهات، فكتبوا هذه الكتابات، كتاب الله لسعيد حوة كله أدلة وجود الله، كتاب وجود الله للشيخ الشعراوي، كتاب وجود الله للشيخ القرضاوي، في كتاب عقيدة المسلم تطرق الشيخ الغزالي لأدلة وجود الله، كتب أخرى تناولت هذه القضية تحت هذا العنوان أو في جزء كبير منه. والذي ذكرته لكم هو المختصر المفيد من هذه الأدلة، ويبقى في هذه القضية تعقيب أشرت إليه مع نهاية المحاضرة السابقة. بعد ذكرنا للأدلة العقلية نذكر شيئا من الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية أمر مستفيض، مستفيض جدا، لكن هنا اختصرته في سؤالين: من الذي أرسل الرسل؟ ومن الذي أنزل الكتب؟ وسيستبين هذا المعنى إن شاء الله تعالى، لكن وأنا أقول الأدلة الشرعية وأنها مستفيضة، أذكر على سبيل المثال كنت أشرح كلمة التوحيد بشطريها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في أحد المساجد، حتى وصلت إلى دلائل إثبات نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فذكرت من هذه الدلائل المعجزات، وأخذنا من المعجزات المعجزات الحسية بالإشارة إليها، وإلا فالمعجزات الحسية للنبي عليه الصلاة والسلام تربو على 1000 معجزة، وأهم من كل هذه المعجزات المعجزة المعنوية، القرآن الكريم. ثم وجدت أن هذه المعجزة هي الأخرى مليئة بالإعجاز وبالمعجزات، فهي وإن كانت معجزة لكن فيها إعجاز أو ألوان من الإعجاز، كالإعجاز البلاغي واللغوي في القرآن الكريم، الإعجاز البياني، الإعجاز الغيبي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز التاريخي والجغرافي، الإعجاز الطبي والفكري، الإعجاز العلمي. وكل جزئية في هذه العناوين تصلح أن تكون دليلا على وجود الله عز وجل وعظمته ووحدانيته وقدرته. نعم، هذه الأدلة أدلة على إثبات أحقية النبي عليه الصلاة والسلام، وإثبات أحقية القرآن المنزل عليه والدين الذي جاء به، وعلى توحيد الله عز وجل منزل هذا الدين وصاحب هذا القرآن الكريم. فإذا فهمت مني هذا المعنى أدركت أن الأدلة الشرعية لو أردنا أن نسترسل فيها فيتحتاج إلى سلسلة مطولة وحدها، لكن على طريقة الاختصار والتذكير في قضية هي بالنسبة لنا أوضح من جلاء الشمس في رائعة النهار أو رابعة النهار. فبعد أن ذكرنا شيئا من الأدلة العقلية نكر عليه بشيء من بل أقول يعني نتبعه ولا نقول نكر نتبعه بشيء من الأدلة الشرعية التي أيقنا بها. إنها أدلة شرعية أو أدلة دينية، وهي عندنا من أعظم الأدلة. لماذا؟ لأنها من عند الله عز وجل، وقد جاء بها رسل الله عليهم الصلاة وأزكى السلام، وهي مثبتة في القرآن الكريم، واتفقت عليها كلمة أهل الدين بلا خلاف أو نكير. الأدلة الشرعية جمع بين أخبار الله عز وجل والبراهين التي أقامها سبحانه وتعالى لمعرفته، وهي مرتبطة بسابقتها من الأدلة العقلية. ذلك أن الدين الصحيح لا يتناقض مع العقل، بل هو الذي يدعو للنظر والتأمل وكذلك التدبر والتفكر. وبذلك فهو أعظم طريقتي الهداية إلى معرفة الله تعالى والإيمان به عز وجل، وهي التي تبعث المهتدي بها إلى العمل، المزكي للنفس والمهيئ إلى سعادة الدارين، بخلاف الهداية العقلية وحدها، فإنها وإن أنقذت صاحبها من التمزق الشخصي أو القلق النفسي أو الحيرة الفكرية أو التخبط، فإنها لا تزكي نفسه ولا تقوم أخلاقه ولا تهيئه لسعادة الدنيا والآخرة كما تفعل ذلك الأدلة الشرعية المستوحاة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأدلة الشرعية معناها أن الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه، ونحن لا نعرف عن الله عز وجل شيئا إلا ما يعرفنا ربنا عز وجل. فنحن لا نعرف الله، لكن الله عز وجل يعرفنا بنفسه، ونعلم أنه لا يعرف الله إلا الله، ولا أحد أعرف بالله من الله. فهو سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه في كتابه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام. نحن كمخلوقين صنعة أو آلة بالنسبة لله عز وجل، جزء لا يكاد يذكر في ملك الله، بل الأرض وما عليها ذرة في هذا الكون العظيم، فما بالك بأجزاء الأرض، أو إذا قلنا الإنسان فوق الأرض، إذا كانت الأرض كلها لا تعد إلا أن تكون ذرة في هذا الملكوت. فنحن إذن لا نكاد نكون شيئا يذكر، لكن من فضل الله عز وجل على الإنسان أن الله كرمه وفضله وجعله شيئا يذكر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لذلك عرفنا بنفسه وتحبب إلينا بنعمه وأمرنا بعبادته ونهانا عن معصيته فيما علمنا عرفنا شيئا عن الله، لكن لا نستطيع أن نعرف كل شيء عن الله. كما قلت لك، نحن بالنسبة لله عز وجل آلة في يد صانع، لله المثل الأعلى. لو رحنا نضرب المثل بمكبر الصوت هذا الذي اخترعه مخترع، المخترع يعلم كل شيء عن هذه الصنعة، لكن هذه الصنعة لا تعلم شيئا عن صانعها ومخترعها. فإذا ضربنا المثل بالهاتف التليفون أو التسجيل أو الإمبسري أو بالكمبيوتر، هو كذلك صنعة، وصنعة مهمة أو صنعة عجيبة. وصناعة المخ الإلكتروني أو العقل الإلكتروني الكمبيوتر شيء يدل على مدى التقنية الكبيرة العالية التي وصل إليها الإنسان. وجهاز كمبيوتر أو تليفون صغير تتعجب لما فيه من استخدامات صوتية ومرئية واتصالات قريبة وبعيدة، وما يمكن أن يخزن عليه من أشياء، كما لو وضعنا مكتبة صوتية في الكمبيوتر. قبل أن تكون على اسطوانة كانت تملأ مكانا مثل هذا المسجد كتبا ومجلدات، أو تزيد عليه. إذن هو اختراع عظيم، لكن ما الذي يعرفه هذا الجهاز عن مخترعه؟ وصل الحال بالناس في فترة من الفترات يقول لك المخ البشري ولا المخ الإلكتروني. ثم المخ البشري هو اللي اخترع المخ الإلكتروني، لكن هو انبهار الناس بالشيء الجديد. ما الذي يمكن أن يعرفه المخ الإلكتروني عن مخترعه إلا إذا جاء هذا المخترع ووضع لنا فيه مثل الشريط أو الاسطوانة، وفي بعض المعلومات تعرفنا بمن اخترع هذا الجهاز، وتعرفنا بتفصيلات عن الجهاز، كيف نديره، كيف نصلحه إذا تعطل، فيما يعرف باسم الكتالوج، الدليل الموجود مع أي جهاز كهربائي تشتريه، واضع هذا الكتالوج صاحب الصنعة، صاحب الكمبيوتر وضع لنا شريطا أو اسطوانة تعرفنا به وبجهازه واختراعه. بغير هذا نحن لا نعرف. وبعد ذكر المثل أقول لله المثل الأعلى، نحن ما كنا لنعرف شيئا عن الله عز وجل لولا أنه عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. ولا يعرف أحد الله عز وجل مثله، فلا يعرف بالله مثل الله جل جلاله وعظم سلطانه. ومصدر هذه المعرفة كتاب الله تعالى، كلمته الأخيرة لعباده، سبقته كتب علمنا منها التوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى على التفصيل، وكتب أخرى آمنا بها على الإجمال، لكن القرآن الكريم تميز عما سبقه من كتب بأن الله حفظه بنفسه ولم يستحفظ عليه أقواما فيغيروه أو يحرفوه، وأنه جعل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وما إلى ذلك من خصائص وميزات للقرآن الكريم. فهو كلمة الله الأخيرة لعباده، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. هذا الكتاب عرفنا بالله عز وجل، وكذلك على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد الذي هو خاتم النبيين وإمام المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعليهم جميعا تبعا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهو النبي الخاتم، علمنا فيما أنزل عليه أن نؤمن بكل الأنبياء والرسل السابقين لا نفرق بين أحد منهم. وكان من الممكن أن يكون هذا الدليل هو أننا عرفنا الله عز وجل من خلال كتبه ورسله، بدلا أن يقال كتابه ورسوله يقال من خلال كتبه ورسله. كنا نود هذا، لكن مع كامل الأسف الكتب السابقة ضيعت، وما بقي منها كالتوراة والزبور والإنجيل حرف، فليست التوراة التي بأيدي اليهود هي التوراة التي أنزلها الله على سيدنا موسى عليه السلام، وإلا ما كان يكتب فيها ومات موسى ودفن بجوار أخيه هارون، وإلا طبعا مسألة الأدلة على تحريف التوراة عشرات ومئات الأدلة، ليس هذا موضوعنا. وهي إذ تحدثت عن الله تحدثت عن الله بما لا يقبل الإنسان السوي أن يتحدث به أحد عليه. كوني أنا أصفك وأقول لك أنت إنسان عندك من الطيش والحماقة والسفح والعجز ما عندك، أنت لا تقبل هذا مني ولا من غيري، ولو قلت في غيبتك فهو غيبة، ولو قلت في وجهك فهو ذم. فكيف وقد نسبت التوراة إلى الله عز وجل أضعاف أضعاف هذا، بأن الله يجهل ويندم ويبكي ويهزم، وهو فيه من السفه والطيش ما يجعله يتخذ القرار ثم يندم عليه ويعاقب شعبه المختار ثم يرجع عن هذه العقوبة وإلى آخر هذا الكلام. فنحن لا نعتقد أنها التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وعندنا مئات الأدلة على ذلك التي جمعها العقلاء والعلماء والمفكرون، ومن اليهود أنفسهم من باب وشهد شاهد من أهلها. وكنا نود أن نقول مع التوراة الإنجيل، لكن الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام أيضا ليس موجودا، ولا ندري مع اضطهادات الحواريين وتلاميذ المسيح عليه السلام أخذ الإنجيل وحرق ومزق، أو تم إخفاؤه، أو وضع تحت الأرض، أو وضع في جرة أو بلاص، أو أنه لعله يظهر في يوم من الأيام، أو لعله في الكنيسة الشرقية أو تحت البلاطة، لسنا ندري عن ذلك شيئا إلا أنها أقوال. أما الذي بأيديهم بما يسمى بالعهد الجديد، فهي أناجيل كتبت بعد المسيح عليه السلام في العهد الثاني، الجيل الثاني والثالث والخامس وما بعد ذلك، إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس. في أربعة أناجيل اعترفت بها الكنيسة في مجمع نيقية ومجمع قسطنطين، غير معترفة بنحو 70 إنجيلا أخرى تم تحريقها وتمزيقها، مع عدم الاعتراف بأناجيل أخرى كإنجيل برنابة أيضا، وإن بقيت لنا منه نسخة. لكن هذه كتب أشبه ما تكون بكتب السيرة المحرفة، المسيح راح وجه وعمل وكل وشرب ونزل وطلع وقال ويحكي سيرة. لكن الإنجيل اللي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام لا تجده في دنيا الخلق، ليس موجودا. قد يكون عند بعض النصارى يخبئونه، لأنهم لو أظهروه ستجدون فيه الحق الذي لا يختلف عن القرآن في شيء. نعم زاد القرآن عليه دقة وبلاغة وإعجازا وحقائق أخرى، لكن يتفق مع الأصل مع المضمون. فالإنجيل الذي بأيديهم ليس هو الإنجيل الذي نزل على عيسى حتى نقول وكتبه. ولا الزبور الذي قال الله فيه وآتينا داود زبورا. سمي الزبور عند بني إسرائيل بالمزامير، فحرف اسمه فضلا عن مضمونه. فلما ترجع إلى مزامير داود تجدها عبارة عن أناشيد وأغاني، وليتها كانت أغاني وطنية أو أناشيد إسلامية، لكن فيها من العهر ما لو لم تكن كتابا مقدسا عند اليهود لكانت محرمة دوليا، لما فيها من جنس فاضح مزري بطريقة لا يصح مجرد الإشارة إليها، فضلا عن ذكر الكلمات النابية التي لا تقال حتى بين زوج وزوجة على فراش الزوجية. ومن ثم نحن لا نستطيع أن نقول الذي يعرفنا بالله كتب الله ورسله، فقلنا كتاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأضيف في هذا المجال تلك المناظرة التي تجدونها بين ملحد وأناس متدينين يمثلون الأديان الثلاثة الموجودة التي لها قاعدة، اليهودية والنصرانية والإسلام. والملحد يناقش اليهودي يقول له ما الدليل على أحقية ما أنت عليه؟ يقول له معجزات سيدنا موسى. يقول له ايه معجزات سيدنا موسى؟ يقول له اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يوم الملحد يقول له انا لا اؤمن الا بما ارى، هات لي معجزة من معجزات سيدنا موسى. يعني كأن تدخل يدك في جيبك ثم تخرج بيضاء منيرة من غير مرض ولا سوء ولا برص، أو هذه العصا اجعلها تنقلب ثعبانا، أو ما تشاء من المعجزات. يرد يقول له أنا نبي عشان أعمل لك معجزة؟ أنا لست نبيا، دي معجزة نبي، والنبي هذا مات، فكيف أتيك بمعجزة؟ قل له أنا لا أؤمن إلا بما أرى. قل له طيب أخذ التوراة دليل على أنها كتاب نزل من عند الله على سيدنا موسى عليه السلام. قل له أنت فاكر لسه ما قريتهاش؟ أنا قرأت التوراة وقطعتها قراءة، ممكن التوراة دي تكون من عند الله وهي تنسب إلى الله، الجهل والطيش والسفه، وتقول في النص الفلاني والنص الفلاني والإصحاح والكذا وكذا، ويذكر له نصوص وأدلة وهو يقرأ عليه من التوراة. وهل يمكن أن تكون هذه التوراة صحيحة غير محرفة وهي تنسب إلى أنبياء الله ما نسبته إليهم؟ فهي تقول عن نوح سكر وتعرى، وعن لوط زنى بابنتيه وأنجب منهما مؤاب وعمون، وتقول عن داود إنه زنى بزوجة قائد جيشه أوريا الحثي واغتصبها وحملت منه سفاحا ثم قتل زوجها ليضم هذه المرأة إلى زوجاته، وتقول عن هارون أنه أمر اليهود بعبادة العجل، وتقول عن موسى إنه خان رسالة الله، هو وأخوه قم أنت وأخوك فإنكما خنتماني في الرسالة، وتقول وتقول. وهل يمكن أن تكون كتابا من عند الله وفيها من الغزل والعهر ما فيها والتناقض كذا؟ لما يكون المخاصم أو المجادل مذاكر ومحضر بيستطيع أنه يغلب من عنده حتى شيء من الحق. شاهد أنه الملحد غلب اليهود، ما قدرش يثبت أحقية دينه لما في التوراة من تحريف، ولأن معجزات سيدنا موسى عليه السلام انقضت بزمانه. كذلك فعل الملحد مع النصراني وقال له هات لي دليل على أنك على حق، قال له معجزات سيدنا عيسى دي كانت معجزات ما حصلتش لحد تاني من الأنبياء، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. انت عاوزين أدلة ومعجزات أحسن من كده؟ قال له يا سيدي هات لي أي معجزة، نقف قدام قبر وخلي اللي فيه يصحى أو يحيى، ولا أدي شوية طين واعملهم لطيرا، ولا أدي أعمى وخليه يفتح. الملحد دي طريقته في النقاش. يقوم برضو قال له أنت البعيد غبي وأنا نبي عشان أجيب لك معجزات، دي معجزات نبي. قال له بتقول إيه؟ قال له معجزات نبي، أنت ما بتفهمش؟ قال له لا بفهم بس أنا بستعيد السؤال، بتقول معجزات إيه؟ قال له معجزات نبي. قال له يعني مش إله ولا ابن إله؟ قال له هعدي لك دي، تقدر تقول لي إيه الدليل على إنك أنت على حق؟ قال له ما كانش المعجزات وأنت بتقول لي لا تؤمن إلا بما ترى، هذه الإنجيل. قال له تقول إيه؟ قال له الإنجيل. قال له قصدك الأناجيل، إنجيل مين؟ قال له الإنجيل اللي نزل على سيدنا عيسى. قال له ده اللي قدامي اسمه أناجيل أربعة، متى يوحنا لوقا مرقس، ومعاها أعمال الرسل ورسائل بولس، إنما فين الإنجيل اللي نزل على سيدنا عيسى؟ قال له اعتبر هو ده. قال له ده أنا قرأته ومليء بالتناقضات في السفر الواحد والإصحاح الواحد والصفحة الواحدة، ومرة أقرأ في أول الصفحة أن عيسى نبي ويقول لم يكرم نبي في وطنه، وفي آخر الصفحة أبي وأبيكم الذي في السماء، وفي نص الصفحة إنما بعثت من قبل الذي أرسلني. طيب يعني الكلام ده كله يبقى يجي ازاي في الصفحة الواحدة؟ مرة نبي ومرة أبي وأبيكم يبقى إله أو ابن إله، ومرة يقول لا أنا من قبل الذي أرسلني، ومرة أنتوا تقولوا عليه إله وابن إله. طب تيجي ازاي ودي صفحة واحدة فيها الكلام ده؟ ومن لو قرأنا بقية السفر أو الإصحاح وبدأنا نقارن ما بين إنجيل وإنجيل، أوه تقولش الواد الملحد ده كان دارس مقارنة أديان وإلا غلب الواد التاني ده. طبعا احنا بنزعل لما أهل الكتاب يتغلبوا زي ما زعلنا زمان لما تغلب الروم قدام الفرس، لأنه هم أقرب إلينا من الفرس ومن المجوس ومن الوثنيين. ولذلك شوف الاستنتاج اللي عملوه المشركين لما غلبت الفرس الروم، فرحوا المشركون، فرح المشركون ليه؟ قالوا الروم أهل كتاب زيهم زي محمد عنده أهل، هو أهل قرآن، والمجوس عبدت نار زيهم زينا عبدت أوثان، وكون المجوس عبدت النار غلبوا أهل الكتاب اللي هم الروم، يبقى احنا برضو كمشركين عبدت أوثان ممكن نغلب أهل القرآن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. الحكاية دي فرحتهم قوي وزعلت المسلمين لغاية لما نزلت الآية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات يقوم سيدنا أبو بكر طلع وراح براهنهم وقال لهم إن شاء الله الروم هتغلب الفرس في 5 سنين، بس عدت 5 سنين ولا غلبتش. هم لما راجع النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا بكر في بضع سنين، البضع من كام لكام عندكم يا عربي البضع كام؟ قال له من 3 لـ9. قال له قلت 5 ليه؟ زود في الأجل وزود في الرهان. وقبل ما تخلص 9 سنين بعد 7 سنين وفي السنة الثامنة كانت الروم بفضل الله بتغلب الفرس. دي استطراق. أرجع فأقول الولد الملحد لما غلب اليهودي والنصراني انتفش، بس أنا كده مش هخلي ولا صاحب دين، هيبقى فعلا الدين زي ما هم بيقولوا الدين أفيون الشعوب. فرح وانت مين؟ قال له أنا مسلم. قال له هتعمل زي غيرك؟ قلت له أنا ديني حق ونبي صدق. قال له طبعا بس وأنا واثق أنا مطمن ديني حق نبي صدق، ربي موجود، ربي واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعلنها وأنا في غاية اليقين. قال له إيه الدليل؟ قال له معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال له ما هو برضو كلهم قالوا معجزات موسى وعيسى. قال له أنا مش هقول لك على المعجزات الحسية اللي زادت على 1000 معجزة، لكن أنا هاخد معجزة واحدة بس، المعجزة المعنوية الخالدة الباقية. قال له أنا عندي معجزة واحدة هقول لك عليها، معجزة القرآن الكريم أهو. قال له القرآن الكريم؟ قال له قال له ده دليل على وجود الله ودليل على وحدانية الله ودليل على أحقية الإسلام ودليل على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال له بابا بابا بابا طب وانت يعني القرآن ده يعني مش كتاب؟ هل أنا شفت كتب كثيرة في المكتبات، ملايين الكتب في المكتبات، وأنا شايف أنه ده كتاب زي سائر الكتب اللي في المكتبات. قال له لا ده مش زي أي كتاب، ده اسمه ذلك الكتاب، مع أنه قريب جدا أهو في إيدي، بس ربنا بيقول ذلك التي تفيد البعد والرفعة والعلو والعظمة، ومع ذلك هو قريب. ذلك ابن عباس لما قرأ قوله تعالى ذلك الكتاب قال يعني هذا الكتاب. طبعا انت تقول وابن عباس ان شاء الله فسر ذلك الكتاب بهذا الكتاب كالذي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء. لا ده ابن عباس بيقول لك ذلك وتفهم انه بعيد، ده هذا اللي هي إشارة القريب، بس ذلك ذي جاية بعد معنوي للعظمة. قال له ده مش أي كتاب، ده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. برضو الملحد راح تمتم كده وبعدين قال أنا أرى إنه كتاب ألفه محمد عليه الصلاة والسلام أو ألفه بشر، واحد من البشر، 10، 100، 1000، إنما هو في الأخير ألفه بشر. قال له حسب معلوماتي، وأنا قريت طبعا، قريت زي ما قريت في هناك يهودية، قريت إنه الكتاب ده ألفه ورقة بن نوفل، يا إما بحيرة الراهب، يا إما جماعة خدوا فلوس من العرب وألفوه، يا إما واحد كان من الأعاجم كان بيتردد على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللي ملاه القرآن. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال له على كل حال هو في الأخير ألفه بشر. قال له السؤال، حضرتك بشر ولا بقر؟ طب وليه الغلط ده؟ قال له لا أنا ما غلطتش، ده بقول لك حضرتك بشر ولا بقر، يعني ده سؤال استفهام يعني. قال له أنت شايف إيه؟ قال له يعني بقرون هو؟ لا يبقى بشر. قال له أم هو ده المقصود، إن أنا أسألك بشر ولا بقر تقول لي بشر، أقول لك وأنت بتقول الكتاب ده ألفه بشر، فإذا كان هذا الكتاب ألفه بشر وحضرتك بشر مش بقر، يبقى ألف لي مثل هذا القرآن ومش لوحدك، هات معاك بقية البشر، كل البشر بما فيهم من بلغاء وعلماء وصلحاء وأدباء وعلماء، وأعظم ما فيهم من صفات، وأقول لك كمان وهات معاهم عالم الجن، عشان لما تحبوا تجيبوا حاجة يجيبوها لكم بسرعة، ما هم عندهم خفة في الحركة، وهاتوا لنا قرآن زي القرآن ده 114 سورة. أقول لك يا ملحد بلاش تجيب لي قرآن زي القرآن، صحيح القرآن بيقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبيقول أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أنا مش هقف معاك مع أول تحدي، لكن هتنزل معاك كسبا للوقت إلى تحدي آخر، مش 114 سورة، 10 سور بس، وأيا كانت هذه السور أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ولا أقول لك يا ملحد تعال نجيب لك من الآخر، وليه 114 سورة وليه 10 سور؟ ده سورة واحدة بس، وشوف عندنا في القرآن سور قصيرة جدا، سطر واحد في المصحف، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مثل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مثل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إيه رأيك ما دمت بتزعم أن هذا القرآن ليس من عند الله وألفه بشر؟ هات لي سورة واحدة مثله، دي زي آية يونس، فاتوا بسورة مثله. لا كمان مش مثله، ده أنا عاوز منك شبه الشبه زي آية البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، شبه الشبه، مش المثل بس ده كمان من مثله، ومش لوحدك، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وتبقى ولن تفعلوا تتحدى العالمين إلى يوم الدين، مما يدل على أنه كتاب رب العالمين. فيه عرفنا جل وعلا بنفسه، فعرفنا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، عرفنا بذاته فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده اسمه تعريف بذات الله. وما في وقت فصل ولا فسر سورة الإخلاص دلوقتي، وأحيلك إلى تفسيرها المسبق في خطبة هنا في التوحيد أو في لقاء، أول لقاء في التوحيد من سنتين أو أكثر تناولنا سورة الإخلاص، وعلى أنه الله واحد وأحد، وإذا كان الواحد يتركب فالأحد لا يتركب، لا يمكن يتركب من أجزاء ولا من أقانيم ولا من ذوات ولا من أشخاص ولا من أجزاء، إنما هو أحد. ثم هو صمد قام بنفسه وقام كل شيء به. ثم هو لم يلد ولم يولد، لم يلد فليس له ابن ولم يولد فليس له أب، فلا أب ولا ابن، لأنه إن كان مولودا ففيه الاحتياج وإن كان والدا ففيه النقص، لم يلد ولم يولد، والنقص والاحتياج محالان على الله عز وجل. ولم يكن له كفوا أحد، لا ند لا شبيه لا نظير لا مثيل. فعرفنا بذاته سبحانه وتعالى، وعرفنا بأسمائه، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وذكر هذه الأسماء في قرآنه الكريم وعلى لسان رسوله العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فذكر لنا في القرآن والسنة 99 اسما. لما تيجي تقرأ أول سورة غافر مثلا، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، تلاقي سبعة أسماء. تيجي تقرأ آخر الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 17 اسما، هذه 7 في أول غافر، 17 في آخر الحشر، وقس على ذلك ما تجده في بقية سور القرآن في أثناء الآية أو في تذييل الآية، إن الله سميع بصير، إن الله حكيم عليم، إن الله كان حكيما عليما، إن الله كان سميعا بصيرا. هتلاقي مع ما ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل إن الله وتر يحب الوتر، هتلاقيهم 99 اسما لقوله عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء قائم لغاية النهاردة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصيها، إنما ذكر حديثه اكتفى بهذا القدر. وجاء أجيال من الصحابة والتابعين وكل القرون المتعاقبة يجتهدون في إحصاء 99 اسما. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام إنهم مش هيقفوا عندي 99 اسما، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام في دعاء تفريج الكرب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى، وأنها لا تتناهى. فعرفنا بأسمائه من بعد ذات، وعرفنا بصفاته، كأن يقول لنا سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة ذو الرحمة، أو يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة. الرحمة دي صفة، كما أن اسمه الرحمن واسمه الرحيم، فمن صفاته الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث: ورحمتي سبقت غضبي. وفي الحديث أيضا القدسي: وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. يوم باسمها صفة، ومع الصفات في أفعال. ما برضو في الصفات هتلاقيها صفات ذاتية، لما ربنا يكلمنا عن نفسه فيقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديه. وبعدين تيجي الصفات الفعلية التي تدل على أفعال الله عز وجل: يبسط، يقبض، يخلق، يرزق. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا اسمها أفعال الله عز وجل. يبقى عرفنا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وانت بتقرأ فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تقرأ: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. وطبعا من أول الفاتحة وإلى سورة الناس لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من التعريف بالله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. ويأتي هذا بأساليب متنوعة في القرآن الكريم، كأن يجيء بصيغة المخاطبة أو بصيغة النداء. فتقرأ مثلا أول نداء في القرآن الكريم: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. مين ربنا هذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خطاب: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. النداءات كذلك في مثل مخاطبة الله عز وجل لعباده بأسلوب التقرير وبأسلوب السؤال والاستفهام: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون تقرأ في مثل التعريف بالله عز وجل واعتقاد وجوده ووحدانيته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالله عز وجل عرفنا بنفسه وخاطب عباده مؤمنهم وكافرهم وتعرف إليهم وأمرهم ونهاهم أليس هذا الإله الذي فعل ذلك موجودا بلى كيف يعرفنا بنفسه ويخاطبنا ثم يأتي من يقول لا لا نؤمن بوجود الله كيف هذا ثم إن الله عز وجل تعرف إلى أنبيائه ورسله فأرسلهم وناداهم وخاطبهم وأوحى إليهم قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى إني أنا ربك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وهكذا من الذي يخاطب أنبياءه ورسله إلى أن أجملهم بمثل قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال عنهم وعما أرسلوا من أجله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ترى أهؤلاء الرسل كذبة أهذه النداءات من الله لرسله لم تكن حقيقة بل كانت وهما أو خيالا ما هذا الله عز وجل أرسل رسله وهؤلاء الرسل كما أخبر ربنا عز وجل وإن من قرية إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أيضا لكل قوم هاد يعني كانوا من الكثرة بمكان لكن هؤلاء الأنبياء والرسل في أزمنة مختلفة وأماكن متنوعة قلما التقى رسول برسول إلا إذا أراد الله عز وجل أن يرسل مثلا رسولين أو ثلاثة في وقت واحد في مكان واحد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، هذه مثل. أو أن الله أرسل هارون مع موسى لما طلب موسى من ربه أن يؤازره بأخيه هارون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. مثلا أيضا سيدنا لوط كان في حياة سيدنا إبراهيم فآمن له لوط ابن أخيه، لكن برضو سيدنا إبراهيم في مكان وسيدنا لوط في مكان تاني، فإبراهيم مرسل إلى الكنعانيين ولوط مرسل إلى أهل سدوم وعمورة. لكن القاعدة العامة أن الرسل في أزمنة مختلفة وأماكن متنوعة، وجميعهم جاءوا يقولون نحن رسل الله، كل واحد يقول عن نفسه أنا رسول الله. أنت جاي ليه يا رسول الله؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دي أهم حاجة عندنا. وبعدين يبدأ يقول لهم أوفوا الكيل والميزان زي سيدنا شعيب، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون زي سيدنا لوط، وكل واحد بعد قضية التوحيد يشوف الخلل الموجود في الأمة فيحاربه. لكن المهم كلهم قالوا نحن رسل الله، وكلهم قالوا جئنا من عند الله في الوقت الذي ندر أن يلتقي نبي بنبي أو رسول برسول. فهل يعقل عقلا وشرعا ومنطقا أو بأي حساب من الحسابات أو بأي صورة من الصور أن جميع هؤلاء الرسل تواطؤوا على أن يكذبوا فيقولوا نحن رسل الله وليس هناك الله؟ هل يعقل هذا في دنيا العقلاء؟ هل يمكن أن يتواطأ آلاف الأنبياء ومئات الرسل على أن يقولوا نحن رسل الله وفي نفس الوقت ما في الله أرسلهم؟ كيف يمكن لعاقل أن يصدق هذا ويأتي الملاحدة أو غيرهم يقول لا نؤمن بوجود الله في الوقت الذي يقولون موسى كان كذا وعيسى كذا ومحمد كذا؟ يعني يقرؤون في التاريخ والتاريخ عندهم شاهد صدق أن الخليقة كان فيهم أنبياء ورسل، وأنه بدأوا بأول الخلق أو أول البشر آدم، وآدم نفسه كان نبي. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وعارفين قصة إبراهيم وقصة آل عمران وعارفين كذا وكذا. يعني إذن التاريخ يؤكد أنه في أنبياء ورسل، ولا يمكن كل الأنبياء ورسل دول اللي قالوا جئنا من عند الله لم يجئوا من عند الله، أو أن الإله الذي جاءوا من عنده قد مات زي ما بتقول أولاد حارتنا مثلا اللي عليها جائزة نوبل، أو أنه كلهم كذبة. كيف يعقل هذا؟ وإلى إن كذب الخلق جميعا أيكذب الرسل وهم معصومون؟ فيبقى السؤال من الذي أرسل الرسل؟ والتاريخ يؤكد أن رسلا قاسوا وعانوا في سبيل دعوة أقوامهم إلى توحيد الله. ده كان ممكن كل واحد منهم يبقى يعني ما شاء الله، ده منهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام العروض التي عرضت عليه من أجل أن يترك أهل مكة وما يدينون. يعني الوليد لما راح له قال له تريد ملكا ملكناك عليه، تريد مالا جمعنا لك الأموال حتى تكون أغنانا، تريد أن تتزوج نزوجك بأجمل نساء العرب وأجمل نساء العالمين، لو بتوع العرب ما يكفكش نجيب لك من نساء الروم وبنات الأصفى، إن تريد وإن تريد. وإن كان يا محمد الذي يعتريك هذا رؤيا من الجن، عندك مس من الجن، عندك سحر، عندك جن، عندك جنون، جمعنا لك أمهر أطباء الدنيا لنعالجك. والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت لغاية لما قال له أفرغت يا أبا الوليد، قال له خلصت قلت اللي عندي اللي بعتوني بيه قومك يا محمد؟ قال له اسمع مني، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. واسترسل النبي عليه الصلاة والسلام في 10 آيات يقرأها إلى أن بلغ قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد يمسك بفم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول انشدك الله والرحم، انشدك الله والرحم إلا كفف، وظن أن صاعقة ستنزل عليه وعلى قومه. مثل هذا كذاب تعرض عليه الدنيا بحذافيرها وهو يقول لهم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بإيه؟ إنما إلهكم إله واحد. السؤال من الذي أرسله ومن الذي أرسل كل الأنبياء والرسل الذين سبقوه؟ وقد علم القاصي والداني أن التاريخ مليء بقصص هؤلاء الأنبياء والرسل، فمن الذي أرسل الرسل ومن الذي أنزل الكتب؟ كتب نزلت من السماء على الأنبياء والرسل، خاصة أهل الرسل يعني أولي العزم مثلا من الرسل وغيرهم لا شك، والذي نعرفه تفصيلا كما ذكرت لك التوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم وخاتم الكتب. وعلى الرغم مما في التوراة من تحريف إلا أن لها أصولا تدل على أن كتابا نزل من السماء اسمه التوراة، وربنا قال كذا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآية وقال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الكتاب وهدى وموعظة للمتقين. ده الإنجيل اللي نزل على سيدنا عيسى، ودي التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى، ودي الصفات بتاعتهم هدى ونور. وما تلاقيش أي واحد يقدر يوصف القرآن بمثل ما وصف القرآن التوراة والإنجيل. ده العدل الرباني يقول عن التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى فيها هدى ونور، والإنجيل اللي نزل على سيدنا عيسى هدى ونور. إنما خلي واحد يقول على القرآن هدى ونور ولا رحمة ونور حد، ولا رحمة ونور بتاعت الميتين ما يرضاش يقولها أبدا أبدا. إنما العدل الرباني يقول فيهما هدى ونور. يا سلام، إنما مش هي دي اللي موجودة ولا ده زي ما عرفت. فالسؤال من الذي أنزل الكتب وقد قرأها ملايين الخلق؟ يعني اليهود في أجيالهم المتعاقبة يقرؤون التوراة، نعم يحرفونها، وكل عهد ليه جزء من التحريف. وهتفتكر التحريف ده جاء مرة واحدة وخلص؟ لا، ده لغاية النهاردة كل ما بنقول لهم في بشارة في التوراة أو بشارة في الإنجيل ويعرفوها بشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، الطبعة الجديدة تكون نازلة من غير البشارة دي. وأنا كنت أتعجب أقرأ في كتب العلماء القدامى كتب ابن تيمية وابن القيم بشارات للنبي عليه الصلاة والسلام، بشارات في التوراة والإنجيل، أروح أنا وعامل رسالة التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، عاوز أرجع للأصل، ما ينفعش أخذ أنا نقلا عن الناس دي من غير ما أرجع للأصل، أدور على البشارة المذكورة في الكتب ابن تيمية وابن القيم وحتى رحمة الله الهندي، ما لقيهاش. أتاري الطبعات اللي بتنزل بتشيل يحذف. ولو ما كانش فاهمين انه دي كانت عن سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى ولا نبي من انبيائهم زي سيدنا يحيى مثلا هو يوحنا المعمدان ما كانوش خلوها. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فالقرآن اللي وصف التوراة هدى ونور، وصف الإنجيل هدى ونور، قال عن أهل الكتاب أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلذلك لا نقول من أنزل الكتب وإنما نقول من أنزل القرآن. ما أنت شفت الملحد عملية مع الجماعة اليهود والنصارى ما خلى لهم شحاك. فيبقى من الذي أنزل القرآن؟ وإن عممنا قلنا من الذي أنزل الكتب لأن قاعدة كبيرة على مدى القرون المتعاقبة اليهود قرأوا التوراة وهم يعتقدون أنها من عند الله ولغاية النهاردة. النصارى شوف النصارى يعني أنت عندك قارة زي أوروبا اسمها القارة المسيحية كده بالاسم يعني، إنما اللي راح أوروبا يعرف إذا كانت أوروبا مسيحية ولا أوروبا ملهاش دعوة بالدين. وبرضه نفس الحكم بينطبق على أمريكا، أوروبا قارة مسيحية ظاهرا والأمريكا قارة مسيحية ولا حتى قارتان الأمريكية الأمريكا الشمالية والجنوبية. وعندك غير النصارى الموجودين في أفريقيا واستراليا وفي آسيا والتنصير شغال على ودنه ولا حد يقول لا. كل النصارى دول وغير النصارى قرأوا الأناجيل. أي دارس أي عالم أي متخصص طبيعي أنه بيقرأ الأناجيل. أنا قرأت التوراة والأناجيل يعني بالذات ساعة ما كنت بكتب رسالة الدكتوراه لم أترك فيهما كبيرة ولا صغيرة. أستخرج من التوراة والإنجيل ما فيهما من تسامح وما فيهما من تعصب وما فيهما من حق وما فيهما من باطل والبشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو عدم البشارة. لأن الرسالة كده التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام ونزلتها ثلاث مجلدات تعصب اليهود والتعصب الصليبي وسماحة الإسلام. سمحوا لي إن أنا أطبع سماحة الإسلام عشان اسمه حلو، إنما حسك عينك أطبع التعصب اليهودي والتعصب النصراني أو ربك كريم يا جماعة. ما هو ده اللي في طب الحقائق اللي موجودة في سماحة الإسلام أشد من اللي موجودة في التعصب اليهودي أو الصليب. وهذه التقرير العلمي اللي كتبه الدكتور عمارة أول من نزل تقرير علمي زي مئات التقارير، لكن إزاي ده ينزل على كل. فيبقى بعد قراءة الملايين هذه ملايين وبلايين من الخلق قرأوا هذه الكتب بغض النظر عن أحقيتها أو تحريفها، يبقى السؤال من الذي أنزل الكتب؟ يعني سيدنا موسى ما قالش أنا صاحب التوراة، ما قالش أنا أنزلتها، إنما ربنا أنزل عليه التوراة وأنزل عليه الألواح واداله صحف موسى. سيدنا إبراهيم كان لي صحف إبراهيم، ما قالش سيدنا إبراهيم دي بتاعتي، ولا سيدنا عيسى قال أنا اللي كتبت الإنجيل إنما أنزل عليه إنجيل، ولا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال أنا قلت القرآن ولا أنا أمليته. ويوم ما قالوا له إزاي وهات لنا قرآن غير القرآن، القرآن ده فيه توحيد الله، القرآن ده فيه جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، بقى ده العجاب انه الالهه بقت اله واحد. هات لنا ايه؟ هات لنا قران غير القران ده تعظم فيه الالهه بتاعتنا شويه كده، وممكن نعبد الهك سنه وتعبد الهتنا سنه. ان هات لنا قران تاني مش كله كده توحيد صرف. يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ها، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. عمرا 40 سنة كاملة حتى خط الشيب في عارضيه، من بس ببنت شفا ولا قرأ سورة ولا آية بعد ما نزل عليه القرآن من عند الرحمن. الرحمن علم القرآن. تيجي تقول لي هات لنا قرآن غير ده أو بدل، هو أنا اللي جبته من عندي؟ يبقى من عندي مين واحنا بنتكلم في قضية وجود الله؟ يبقى معقول انه الرسل ملهمش رب ارسلهم ولا الكتب ليها رب انزلها؟ من الذي ارسل الرسل؟ من الذي انزل الكتب؟ ومش كده بس، ده الرسل دول ربنا اكرمهم بمعجزات وخوارق للعادات لم تقدر الدنيا على ان تاتي بمثلها. فزي ما بيبقى الرسول نفسه معجزة، معجزات ومعجزة. يعني الناس اللي بيقولوا على سيدنا عيسى عليه السلام ده كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ده دلالة على إنه إله؟ لا، ده دلالة على إنه عنده معجزة. طب وإيه المعجزة جنب معجزة عيسى نفسه وخلق عيسى ومعجزة انه ربنا ارسل عيسى وانزل عليه الانجيل؟ ما دي كلها معجزات وكلها ايات. فعندك دلالة في الرسل، دلالة في الكتب التي انزلت، دلالة في المعجزات التي تمت. كل الانبياء الرسل لهم معجزات، والمعجزة لسان حالها يقول عن الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني. ودليل صدقه آية أو معجزة تكون على يديه تثبت صدقه يتحدى بها قومه على أن يأتوا بمثلها. والكل بيعجز. ولما تتابع القضية دي مثلا زي سيدنا موسى كده لما تحدى السحرة وألقى ما في يمينه العصا ولقفت وأكلت كل ما في حلبة الصراع من حبال وعصي كانت تخيل للناس على أنها حيات وثعابين، من اللي قدر يخلق هذه المعجزة أو يستطيع أنه يأتي بمثلها أو يضاد؟ أبدا. ولذلك لما رأوا أنها معجزة وليست من جنس السحر خر السحرة سجدا لله رب العالمين. وغضب فرعون اللي كان موعدهم بالأجر وبالمنصب، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لكن أمام الحقيقة خروا سجدا وقال لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ طب يعني لو ما كنتش أنا أنفع أكون إله؟ مش أنا برضو يعني أمير البلاد وملك البلاد ولازم تستأذنوني؟ الإيمان لا يستأذن له يا فرعون، الإيمان لا يستأذن له، والحق لا يستأذن له، والدعوة لا يستأذن لها، فهو دين الله وسينصره الله. من الذي أرسل الرسل؟ من الذي منحهم تلك المعجزات التي عجزت عنها الخلائق واعترفوا بها؟ هل بعد أن أرسل الله عز وجل هؤلاء الرسل ومنحهم تلك المعجزات يطلب عاقل الدليل على وجود الله ووجوب الإيمان به ومعرفته وعبادته؟ اللهم لا. هذه الكتب التي تلقاها الرسل وحيا أوحاها الله عز وجل إليهم، وتلقاها أتباع الرسل عن رسلهم، ولم يشك أحد في أنها وحي الله وكتبه أنزلها على رسله، وفيها أمره ونهيه وأخباره ووعده ووعيده وشرائعه وأحكام دينه. وإن كان قد طرأ على الكتب السابقة منها الفساد بالتحريف والتغيير والزيادة والنقصان، فإن القرآن الكريم الكتاب الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخرها نزولا لم يزل غضا طريا كما نزل، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه آخر، وهو آية صدق نبوة صاحبه الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي أستاذ قط، وقد اشتمل كتابه صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن الكريم على علوم ومعارف بهرت العقول وأخذت بالمشاعر والقلوب، فما من علم من العلوم الإلهية والإنسانية إلا وذكر فيه طرف منه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وتبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، وأشار إلى العلوم الدنيوية والأخروية، وأشار إلى دقائق العلوم، إلى دقيقة من دقائقه أو جليلة من جلائله، فسبق الزمان بإشاراته إلى شتى العلوم والمخترعات العصرية، حتى اعترف العلماء في عصرنا الحديث بأنه ما من حقيقة علمية توصلوا إليها إلا وأصلها في كتاب الله عز وجل. كل الحقائق العلمية اللي بدأت بوادرها في القرن ال18 وشوية أكثر في القرن ال19 وفي القرن ال20 وخاصة في النصف الثاني منه كانت الحقائق العلمية واضحة جلية، وجدوها كاملة في القرآن الكريم. وعندك نموذج حي، كتاب الدكتور موريس بوكاي الطبيب الفرنسي العالم الكبير الذي كتب عن التوراة والإنجيل والقرآن دراسة عصرية حديثة. عمل إيه هذا الرجل؟ رجل نصراني، عرف الحقائق العلمية اللي انتشرت في النصف الثاني من القرن العشرين، قال أبص في التوراة والإنجيل الكتاب المقدس العهد القديم والجديد لعلي أجد شيئا من تلك الحقائق، فإذا به لم يجد حقيقة واحدة، بل وجد عكس ما يقوله العلم. فذهل الرجل وهو الذي كان يظن أن دينه حق، ذهل، فبدأ يعمل إزاي؟ المهم طيب أشوف الكلام ده أطبقه على القرآن الكريم، أهي كلها كتب سماوية وكلها نازلة من السماء، أشوف الكلام ده في القرآن الكريم. راح موريس بوكاي يقرأ القرآن بقصد التحدي، بقصد أنه يطلع فيه زي ما طلع في التوراة والإنجيل، على أن يجد تناقضا واحدا ما بين القرآن والحقائق العلمية فلم يجد تناقضا واحدا، فانبهر الرجل وأعلن إسلامه لله رب العالمين، وكتب كتابه عن الكتب السماوية دراسة حديثة يذكر الحقائق العلمية التي سطرها القرآن الكريم، وكان باكورة ما عرف بعد ذلك باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. بعد كتاب موريس بوكاي كتاب الإسلام في عصر العلم، الإسلام في عصر العلم الدكتور الغمراوي، كتاب الله يتجلى في عصر العلم لمجموعة باحثين غربيين، كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، كتاب، وبدأت تنزل الكتب لغاية لما جاء عهد كان فيه الدكتور منصور حسب النبي في الثمانينات كتب عشرات الكتب في الإعجاز العلمي. بعد كده جت هيئة الإعجاز العلمي، وكان ما كتبه الشيخ عبد المجيد الزنداني حول الإعجاز العلمي والأشرطة اللي وصلت إلينا تحت عنوان إنه الحق. وبعد كده سمعنا عن الدكتور زغلول النجار حفظه الله، وبدأ يكلمنا عن الإعجاز العلمي، وآخرون، وبدأ كل العلماء في كل تخصصاتهم المهتمين يدخلوا في هيئة الإعجاز العلمي ويتكلموا عن الإعجاز العلمي بألوانه المختلفة في القرآن الكريم. ممكن أقول إيه من الإعجاز العلمي دلوقتي؟ ما أقدرش أقول لكثير ولا قليل، لأنه ده موضوع تاني وسلسلة تانية. ويمكن لما أتكلم إن شاء الله عن الإيمان بالكتب وخاتمها القرآن أذكر لكم بعض النماذج ولو على سبيل التشويق لتعلموا ما في القرآن من إعجاز علمي. القرآن اللي يتكلم عن الذرة وتفتيتها، وتكلم عن المجرة والكون، وتكلم عن نظام الزوجية في كل أجزاء الكون وعلى اتساع الكون وكروية الأرض وجريان الأرض وجريان الشمس، وتكلم عن كل الحقائق العلمية فضلا عما فيه من مبادئ الصحة العامة والخاصة، وما فيه من قواعد العدل والحكم، وما فيه من أسس الآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة. الشيء الكثير الذي يحتاج إلى مطولات ومجلدات تكتب في هذا. من صاحب هذا القرآن العظيم؟ إنه الله. هذا القرآن الذي دل على وجود منزله، ودل على صدق من أنزل عليه، وعلى أحقية الدين الذي جاء به، فرضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، والحمد لله رب العالمين. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. اللهم صل على نبيك محمد. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يقسع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، أو من دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اخر لنا واختر لنا ودبرنا، فإنا لا نحسن التدبير. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، والله لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. وندعوك بحق إيماننا بك وتوحيدنا لك أن تغفر لنا أجمعين. هب المسيئين منا للمحسنين، تب علينا أجمعين، سرنا بسترك الجميل، عافنا واعف عنا، فرج كروبنا، استر عيوبنا، اسلل سخيمة صدورنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. من طلب منا دعاء من عبادك فأعطهم سؤلهم، واستجب دعاءهم، واقض حوائجهم، وأعطهم من الخير ما أنت به عليم، وعاملهم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله. أنت أهل الفضل وأهل التوبة وأهل التقوى وأهل المغفرة. نسألك من فضلك، ونسألك من جودك وكرمك وإحسانك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختم بها أعمالنا، واجعلها آخر كلمة نقولها في دنيانا، ثبتنا عليها حتى نلقاك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.